أنا مطالب بخمسمائة ألف، فنقول ما هي البينة؟ يقول هذا يمشي معي يطالبني بخمسمائة ألف. فلنا في هذه المسألة قولان كما تقدم في تصديق السيد لرقيقة مكاتبة. قول يقبل قوله، وقول لا يقبل قوله، لأنه ربما يكون متواطئ مع هذا الرجل كما هو حال بعض الناس اليوم. فالآن وحسب الأحوال إذا كان يغلب على الرجل الصدق فيصدق، وإذا كان يغلب على الرجل خلاف ذلك فالأولى أن لا يصدق كما هو حال بعض الناس. يمشي ويقول أنا مطالب بمبالغ، من يطالبك؟ هذا يطالبني، نعم أنا أطلبه كذا وكذا، وهما متواطئان على هذا أنه إن حصل شيء فهم يقتسمونه على حسب النسبة التي اتفقا عليها، وهذا لا يجوز أن يعطى إلا إذا ثبت بشهادة شهود أنه مدين. نعم. ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. حال الغريم هنا مثل حال المكاتب، يعني يجوز للرجل مثلا إذا كان يطالب زيدا بعشرة آلاف ريال مثلا، لا يجوز أن يقول لزيد عشرة الآلاف اخصم منها ألفين أنا جعلتها لك من زكاتي، هذا لا يجوز. وإنما إذا أعطاه ألفين من الزكاة يجوز، يعطي غريم، يعطي مدينه ألفين ثم الغريم المدين يأخذها ويردها على الغريم لا بأس، يأخذها ويردها عليه أو يزيدها أو ينقص منها ويردها على الغريم وإن كانت زكاته فلا بأس. نعم. فصل. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، إذا نشطوا غزوا يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إذا كانوا فرسانا، وما يعطون السائس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين. ولا يعطى الرواتب في الديوان، لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. السابع من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. السابع في سبيل الله، من المراد في سبيل الله؟ قال هم الغزاة الذين يخرجون للغزو لقتال الكفار. الغزاة هم الذين يغزون لقتال الكفار، أما أن يعطوا لغزو فئة ثانية من المسلمين فهذه فتن ولا يجوز أن يعطون فيها، ولا يباع عليهم السلاح، وإنما يعطون إذا كانوا يقاتلون الكفار. فلهم حق في الزكاة بشرط أن لا يكون لهم رواتب من الديوان، يعني من بيت مال المسلمين. أما إذا كان لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلا يعطون من الزكاة، لأنهم يكتفون بما يأخذونه من الفيء، فيعطون هؤلاء ما يحتاجون إليه نفقة لهم ونفقة لمن يعولون خلفهم مثلا، وقيمة سلاح يشترونه لقتال الكفار، وما يحتاجونه ممن يرعى إبلهم أو يتولى خيلهم إن كانوا فرسانا، أو يسوق سياراتهم إن كانوا في السيارات، أو يعمل في مدافعهم وأسلحتهم مثلا إن كانوا يقاتلون بسلاح من نوع خاص وهكذا. فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء في بلادهم. الرجل خرج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار، هو غني، نعطيه من الزكاة لنساعده على غزوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني المرء إذا جهز من يريد الغزو، من يريد قتال الكفار، فكأنما غزا هو بنفسه. إذا قال له اذهب يا أخي واغزو الكفار وعيالك علي، أنا أتولاهم، أنا أنفق عليهم، أو هم أغنياء مثلا وإنما أنا أرعى شؤونهم وأتولاهم وأقوم بخدمتهم، فقد غزا. كل هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودحض كلمة الكفر ورد كيدهم في نحورهم. يعطون ثمنا للسلاح ويعطون ما يحتاجون إليه مع الغنى، لأنهم يأخذون هذا لا لمصلحتهم هم، وإنما لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود بنحوه. الحج فيه خلاف، هل هو يعتبر في سبيل الله يعني مما نصت عليه الآية؟ ولا شك أنه قربة وأنه خامس أركان الإسلام وطاعة لله جل وعلا، والإعانة عليه إعانة على البر والتقوى، لكن هل يعطى المرء من الزكاة ليحج؟ هذا في خلاف. قالوا يعطى لأنه في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، قاله للمرأة التي أرادت أن تحج وليس عندها ما تركب إلا ناقة لزوجها جعلها في سبيل الله، قال الحج في سبيل الله. القول الآخر قالوا لا، وفي سبيل الله المراد الجهاد في سبيل الله، أما الحج فهو وإن كان طاعة وقربة فليس فيه قتال للكفار وليس فيه إعزاز أو مصلحة للإسلام والمسلمين، هذا فقير ما أصلا ما يجب عليه الحج، لما نعطيه زكاة أموالنا ليحج؟ ما يجب عليه الحج، يبقى في داره. ولعل هذا أولى والله أعلم، وحصر ما كان في سبيل الله لقتال الكفار، لأن المسلمين في حاجة ماسة إلى قتال الأعداء، وفي حاجة ماسة إلى أموال إخوانهم المسلمين ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله. وأما إعطاؤها في الحج أو في غيره فلا مصلحة للإسلام ولا للمسلمين في هذا، فقير ما يجب عليه الحج، ما المصلحة في حجه؟ ليس في هذا مصلحة، وأصلا ما يجب عليه، ما هناك شيء واجب عليه من أجل أن نسقط عنه هذا الواجب، لا، لا يجب ولا يلزمه، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من هم من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فلا يجب عليه، لما نعطيه الزكاة ويتجشم المشقة وهو لا يستطيع الحج ولا يجب عليه. وإذا أدخل الحج أدخل غيره من كثير من القرب كما هو حال بعض الناس، يدخلون كثيرا من القرب في سبيل الله، فلا يبقى للمجاهدين شيء. نعم. والثانية لا يجوز ذلك، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل. نعم. فصل. فصل. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها. والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر. فإن الثامن من الأصناف ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ ما المراد بالسبيل أولا علشان نعرف ابنها؟ الطريق. فابن السبيل الموجود في الطريق خارج بلده وقد ذهبت نفقته أو انتهت نفقته، قصرت به النفقة، فيعطى وإن كان غنيا في بلاده. إذا قال المرء مثلا أنا ممكن أن أستدين وممكن أن أستقرض وممكن أن آخذ من الزكاة ما يوصلني إلى بلدي، أيهما أولى لي؟ ماذا نقول يا ترى؟ نقول خذ من الزكاة أولى لك، ما دام أن الله جل وعلا جعل لك ذلك فخذه، ولا تشغل ذمتك في القرض والدين، لأنك لا تدري إذا أخذت من الزكاة مثلا وانقطعت ومت في أثناء الطريق، مثلا جاءك أجلك في أثناء الطريق، هل في ذمتك شيء؟ لا، ذمتك بريئة، وأخذت حقا جعله الله جل وعلا لك في كتابه العزيز. لكن إذا مت وأنت مستقرض من زيد أو عمرو 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر، أو مستدين من زيد أو عمرو 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر، بقي الدين في ذمتك إلى يوم القيامة، لأنه ربما لا يدرون أهلك أن عليك دين فيسددونه فيبقى الدين في ذمتك. والشارع يتشوف إلى براءة الذمة، فيحرص الشرع على أن تبرئ ذمتك ولا تشغلها بدين. وكما تقدم لنا أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق العباد وحقوق العباد مبنية على المشاحة، خلافا لما يستسهله كثير من الناس، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ولا يبالي سدد أو لم يسدد، هذا لا يجوز له. فابن السبيل إذا وجد من الزكاة يأخذ ولا يستدين وإن كان غنيا في بلاده. أما إذا كان في بلاده ويريد السفر، يقول أنا أريد أسافر لابني أسلم عليه أو أسافر لأهلي وهو في بلده مقيم ويريد السفر، يقول أعطوني من الزكاة من أجل سفري، أنا ابن سبيل. نقول لا، لست ابن سبيل، أنت ابن بلد، أنت الآن في البلد فلا تعطى من الزكاة. إذا سافرت وانقطع بك أعطيناك، أما وأنت في بلدك تريد أن تنشئ السفر، لا، لا تنشئ السفر، اجلس، ما الفائدة من ذهابك؟ لا تذهب. نعم. فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. إذا قال أعطوني أريد السفر لأهلي أو لولدي أو كذا، أنا ابن سبيل وهو مقيم في مكانه، نقول لا، لست ابن سبيل ولا نعطيك، إلا إن كنت الآن فقير. ليقول لا، أنا الآن لست فقير، أنا أشتغل وأعمل وأحصل نفقتي ونفقة من أعول، لكني في حاجة إلى زيادة لأني أريد السفر، أريد السفر إلى العمرة مثلا، أريد السفر إلى كذا، فأعطوني من الزكاة. نقول في هذه الحال لا نعطيك، إن كنت فقيرا الآن فقير نعطيك، ما عندك شيء أو عندك شيء لا يكفيك نعطيك، لكن ما نعطيك من أجل أن تسافر أو تسافر للنزهة أو السياحة أو المصيف أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. نعم. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية. رجل سافر مثلا لبلاد أجنبية ولزمه وانتهت به النفقة وتعطل، يريد العودة، نقول أين مالك الذي ذهبت به؟ يقول أذهبته المعاصي والعياذ بالله. فإن كان تائبا ف فللعلماء فيه قولان: هل يعطى من الزكاة ليعود لبلده لعله يصدق ويستمر في توبته، أو لا يعطى من الزكاة خشية أن يبقى في هذا البلد الذي هو فيه من أجل الاستمرار في المعصية؟ قولان، وهذا يختلف باختلاف حال المرء. إن رأينا منه الصدق في التوبة والندم على ما فرط منه وعزمه على السفر أعطيناه من الزكاة، وإن خشينا أنه يأخذ زكاة الأموال ثم يبقى في بلاد الغربة ليقع في المعصية فلا يعطى من الزكاة وإن قال إنني تائب. نعم. فصل: ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله بلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها. هؤلاء كلهم لا يعطون إلا قدر حاجتهم. مثلا إيضاح ذلك: فقير ما عنده شيء، نعرف أنه يكفيه في السنة مثلا 12,000، لكل شهر 1,000، أعطيناه 12,000 تكفي حاجته. رأى سهولة وتيسر الدراهم له فقال: أريد أن أجمع ليشتري بيت، أعطوني، أنا فقير أريد أن أشتري بيت، هل نعطيه؟ لا، ما يجوز أن نعطيه. نقول: هذه نفقتك والأشياء الضرورية، أما أن تأخذ الزكاة لتتمول فيها وتتملك، لا. إذا اشترى البيت وسكنه مثلا وأصبح مدين في هذه الحال نعطيه من الزكاة لأنه غارم، ولا نقول له بع بيتك وسدد إذا كان هذا البيت يحتاجه للسكن. وأولئك كذلك كلهم، مثلا ابن السبيل مثلا يقول: أنا منقطع وأحتاج إلى نفقة توصلني إلى بلدي، وبلدي مثلا تبعد مسافة كذا وكذا، نقول نعطيه بقدر ما يوصله إلى بلده، فإن طلب زيادة فلا نعطيه. المجاهد مثلا أراد نفقة لجهاده أعطيناه، رأى إقبال المسلمين على إعطائه لأنه يريد الجهاد فقال: حسنا أريد أن أجمع، أنا أخذ باسم الجهاد في سبيل الله لأشتري به مزرعة في بلدي، أو أشتري بها بيت، أو أشتري فيها أرض، أعطوني، أنا أريد الجهاد. نقول: لا، نعطيك من الجهاد على قدر حاجتك ونفقتك ونفقة أهلك، أما أن نعطيك لتتمول بها فلا. وهكذا كلهم لا يعطى من الزكاة إلا بقدر حاجته التي أخذ لها. الغارم لإصلاح ذات البين قال: أنا غارم مثلا في حدود 100,000، اجمعوني من الزكاة، نجمع له من الزكاة 100,000 نعطيه. يقول: اجمعوني 100 أخرى لأني سأكون غارم بعد شهر أو شهرين، أي مشكلة تحصل في البلد أنا أقوم بها. نقول: لا، لا نعطيك ولا نجمع لك حتى تكون غارما بالفعل. وهكذا جميع هؤلاء، ومثله الرقاب مثلا المكاتب الذي بقي عليه من دينه لسيد 10,000، ما نعطيه أكثر منها. وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. كذلك إذا اجتمع في المرء سببان من الأسباب التي تجعله يأخذ الزكاة، يكون مثلا فقير، هو فقير ما عنده شيء، والتزم لهؤلاء 100,000 ولهؤلاء 100,000، وقال: بوجهي، فنعطيه لفقره ونعطيه لغرمه الذي غرمه. آخر فقير ما عنده شيء ويريد الجهاد في سبيل الله، نعطيه للجهاد في سبيل الله ونعطيه لفقره وحاجته. وهكذا كل من اجتمع به سببان أو أكثر أعطيناه. مثلا من العاملين عليها وهو فقير، نعطيه أجرته لعمله ونعطيه من الزكاة لفقره. وهكذا. نعم، يكفي، بارك الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل في هذا العصر يوجد رقيق أو أرقاء؟ الرق قد يوجد في جميع العصور، لكن نظرا لكثرة الرق غير الشرعي منع الرق في هذه البلاد، لأن أكثر الرق الموجود غير شرعي، أكثره سرقة واغتصاب في من أماكن متعددة ثم يؤتى به إلى هذه البلاد فيباع في القديم. فرعى ولاة الأمر وفقهم الله بمنع الرق خشية أن يكون أصله غير شرعي، وإلا فالأصل في الرق أنه شرعي بسبب الكفر، كفره أو كفر أبيه أو كفر جده أو كفر جدي جده، المهم أنه تسلسل بسبب الكفر. تقول امرأة: لم تصم العام الماضي بسبب المرض، وهذا العام ايضا مريضة، فما العمل بالنسبة في رمضان هذا العام وقد ولم تصم الفائت وربما لا تقدر صوم الحاضر؟ المرء اذا لم يصم رمضان لمرضه فلا اثم عليه ولا حرج، ثم إن استطاع القضاء فليقضي من شوال إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني وهو لا زال على مرضه فلا حرج عليه، فإن كان يأمل الشفاء فمتى ما من الله عليه بالشفاء يقضي، وإن كان مرضه مزمن فلا يلزمه شيء. وإنما الذي يطعم عن كل يوم مسكين هو من لا يستطيع الصوم لكبر، لا يستطيع الصوم ولا يستطيع القضاء ويعرف أنه لا يستطيع أن يقضي في المستقبل، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، طال عمره وزاد على 100 وشق عليه الصيام في آخر سنتين من حياته، فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر. أما المريض فإن عوفي فعليه القضاء، وإن استمر معه المرض حتى مات فليس عليه شيء ولا يلزم أولياؤه شيء. أما إن افطر لمرضه ثم برئ ثم مرض ومات فهذا يلزم أن يصام عنه أو أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي. يقول: شخص مسجون لكونه قام بقتل جاره ومطلوب منه دفع دية، فهل يجوز تسديد قيمة الدية؟ إذا كان القتل خطأ فيعطى من الزكاة، إذا كان القتل خطأ وليس له عاقلة تحمل خطأه، أما إن كان له عاقلة فلا يعطى من الزكاة وتحمل الدية العاقلة، أما إذا لم يكن له عاقلة فيعطى من الزكاة، وأما إذا كان القتل عمدا عدوانا فلا يخلو، إن كان تاب وأناب واستغفر وندم على ما فرط منه فيعطى من الزكاة لسداد ما عليه. يقول السائل: لقد وقعت في ذنب كبير وندمت وحزنت وأبكي كلما أتذكر هذا الذنوب، فماذا أفعل؟ ندمك وتوبتك تكفيك عند الله جل وعلا، ما دمت ندمت على ما فرط منك وعزمت على ألا تعود إليه واستغفرت الله جل وعلا، فأبشر أن الله يغفر لك إن شاء الله. هذه الذي أسقطت الحمل منها مرتين لا تريد الحمل، عليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها والعزم على ألا تعود، وإذا صدقت في توبتها فالله جل وعلا يتوب عليها. وإذا كانت هي المتسببة والمسقطة بعد نفخ الروح فيه وبعد كونه احترك في بطنها، فعليها ديته غرة، عشر دية أمه لورثته دونها ما دامت هي المتسببة في إسقاطه، وأما إذا كان إسقاطه قبل نفخ الروح فيه فيكفيها التوبة الصادقة والندم على ما فرط منها. يقول السائل: أنا مسافر إن شاء الله بعد صلاة الصبح إلى بلدي، وهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع قبل أن أصلي صلاة الصبح؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تطوف طواف الوداع قبل صلاة الصبح وتصلي، وكذلك إذا كان سفرك قبل الجمعة بعد الجمعة مثلا فتطوف طواف الوداع قبل صلاة الجمعة وتصلي وتسافر، ولا حرج في هذا. وهذا الذي عليه كفارة عتق يريد أن يدفع دية شخص قد قتل خطأ، لا يا أخي، كفارة العتق عتق، لا بد أن تعتق، فإذا لم تستطع العتق فلتصم شهرين متتابعين ولا تدفع دية عن شخص. يقول: هل لسجود التلاوة تكبيرة وتسليم متين أم لا؟ قال العلماء رحمهم الله: بعضهم يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم تسليمتين، وبعضهم قال يكبر عند السجود وعند الرفع ولا يسلم، وبعضهم قال لا يحتاج إلى تكبير ولا إلى تسليم، المسألة فيها خلاف. يقول جئت للعمرة وأريد أن أعمل عمرة لأبي أو لأمي، ما دمت أكملت عمرتك فلا تكرر، فإن سافرت وعدت إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن أردت من أبيك أو أمك، ولا تكون العمرة إلا لواحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.